هذا يسأل هل يجوز للمسافر أن يأم بالمقيمين في الصلاة؟ الجواب نعم، الجواب نعم. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما أهل مكة وقد كان مسافرا عليه الصلاة والسلام وفيهم مقيم، لكنه إذا كان في صلاة الرباعية بيّن لهم ذلك أنهم يتم الصلاة بعد سلامه، لأنه ماذا؟ لأنه مسافر كما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم.